نضحك في مزاهي عمري ما نبكي ونصيح وحياتي في الدنيا ساهي لو نبدا ما تروح جريح يبدا عليا كتس الديون وانا نغني في جلالة يبدا عليا كتس الديون هو يغني في جلالة عليا كنت سديون وانا نغني في جلالة في جلالة نشبع زوز بنات في جلالة نشبع زوز بنات في جلالة رجل بالفول خال ولو جلالة نشبع زوز بنات بالهملة مولع مفتون معايا جلول وعلالة بالهملة مولع عليا والجنون وانا كي القصبه في الريح وعمري ما نبكي ونصيح ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي ونصيح وحياتي في الدنيا سهل لو نبدا ما تروح الريح داري ما فيها شرغيف وانا نلوج في الحفلات كيف اشتايا كيف الصيف هذه جاتو الخرمشات كيف اشتايا كيف الصيف هذه جاتو الخرمشات سروالي كي يبدا نظيف صابون مكردي بصحيح وعمري ما نبكي ونصيح ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي ونصيح وحياتي في الدنيا ساهي لو نبدا ما تروح الريح يضحك قلبي يبكي وانا نعدي في الاوقات امو يضحك قلبه يبكي وهو يعدي في الحلقات حتى اللي بحذايا يحكي معاه نكثر الاشارات حتى اللي بحذايا يحكي معاه نكثر الاشارات يبدا لي من همه يشكي خساره كلامه هز الريح وعمري ما نبكي ونصيح ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي ونصيح وحياتي في الدنيا ساهي لو نبدا ما تروح الريح صحاليه ما يحمل في قلبه هم ناس يقولوا صحاليه ما يحمل في قلبه هم وناس يقولوا هربت بيه ناقة من بلدان عجم ناس يقولوا هربت بيه ناقة من بلدان عجم جسم نولي نشعر بيه إذا مسلو منطيح وعمري ما نبكي ونصيح ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي ونصيح وحياتي في الدنيا سهل لو نبدا ما تروح الريح